حيرني أمرك أخرك إيه عني أخرك إيه عني مستحيل الدنيا عني تأخرك بالأمل مستني بالأمل مستني سهران تجيني يا حياتي وصهرك تعالى تعالى تعالى تعالى حب العمر كله نخلص وحب الليل غيرك ايه عني، مستحيل الدنيا عني تأخرك، بالامل مستنيك، بالامل مستنيك سهران تجيني يا حياتي وصغرك. تعالى تعالى تعالى تعالى، حب العمر كله نخلصه حب الليل. Thank you. Thank you. عذبناش ما تشوقناش ما تعذبناش ما تشوقناش ما تعذبناش ما تشوقناش ما تعذبناش ما تشوقناش وتعال تعال تعال نعيش نعيش نعيش فرحتنا جينا. تعال نعيش فرحتنا هنا تعال تعال تعال تعال حب العمر كله نخلصه حب الليل من الهوى. لفتت لك قيت الدنيا جينا جينا وتلهفت لك كلها معايا جينا جينا اتلفتت لك قيت الدنيا جينا جينا وتلهفت لك لفتت لك ابتسامتني وكان ذكريات يا حبيبي ونبض قلبي ونور حياته اتلفتت لك هديت الدنيا جينا هنا اتلهفت لك كل معايا جينا هنا اتلفتت لك النبع اللي جاري النسيم الحلو الليل اللي ساري الربيع الوالي النبع اللي جاري النسيم الحلو الليل اللي ساري متشوقناش وتعال تعال تعال نعيش نعيش نعيش فرحتنا هنا تعذبنا ما تشوقناش وتعالى نعيش فرحتنا هنا تعذبناش ما تشوقناش ما تعذبناش ما تشوقناش ما تعذبناش ما تشوقناش وتعالى تعالى تعالى نعيش نعيش نعيش فرحين We'll be right back. لي أنا حبي أكتر، أنا حبي أكتر. لو كل حب في كل قلب، لو كل حب في كل قلب اتجمعوا، أنا حبي أكتر، أنا حبي أكتر. Hello. أحلام للحب للإلهام وقد ما يحلى لنا نسهر وغير Thank you. Thank you. الأحلام للحب للإلهام. تعال للأحلام للحب للإلهام وقد ما يحلل نسهر وغيرنا ينام. تعال تعال تعال تعال حب العمر كله نخلصه حب thank you. والذكرى الجميلة اللي وياها تحيا من عليها اللي فايت لليالي الحلوة والذكرى الجميلة الأمل بالأمل سكة خطى Yeah. ملك.